طبعا كتب الإغريق لما بعثوها للمسلمين في عهد المأمون ما كانش من التسامح كما يقول الأستاذ محمود شاكر عاف الله عنه. ده كان لما بعث المأمون، شوفوا ما يعني الاستشراق اللي هو بيحكي عليه بدأ بدري قبل الاستشراق، ولو انتبه ده بدأ على ايد المعتزلة اللي بدأوا يقولوا، بدأ يرسل ناس تشكك الناس في دينهم، ويخرج ناس يقولوا في كتب اليونان طرق للرد على الزنادقة او طرق للجدال، مين اللي طلع دي وطلع دي في وقت الدولة الإسلامية لم تكن في حاجة أبدا لشيء من هذا. اقتنع المأمون إن عقيدة الناس في خطر وإنه لازم يجيب كتب الفلسفة الإغريقية، فبعث لملك الروم راح جمع الناس، وهم المسلمين عايزين ياخدوا الكتب اللي عندنا اللي في الخزانات اللي عليها الطبق، فكلهم بنعرة جاهلية لك لا ازاي تفيدهم الا رجل شيخ كبير قال له ابعثها لهم، فان هذه العلوم لم تدخل في امة الا اصابهم الوهم، وبالفعل كانت دي بداية الانهيار. فما كانش انهم بعثوا كتب الفلسفة صدقة ولا تسامح، لا هم بعثوها ان دي كانت المحاولة الاولى، وإن كانت أتت بقدر من الثمار لكن لم يكن قدرا كبيرا. القضية فضلت كده، غضب داخلي مع رهبة، رهبة إن هم ينفسوا عن هذا الغضب. شوف سبحان الله الشعوب اللي فتحت الفتح الإسلامي الأول دخلت في دين الله أفواج، يعني الشام ومصر بقى معظم أهلها مسلمون. ليه؟ لأن الفاتحون الأول كان معهم القرآن ومعهم السيف والسنان، مش إن هم مقاتلين وفقط. كما تحول الأمر في يد الدولة العثمانية، الدولة العثمانية عملت فتوح عظيمة جدا لكن ما قدرتش تحول البلاد اللي هي دخلتها إلى الإسلام، لأن القضية مش سيف بس، احنا قلنا قضية ان الاسلام انتشر بحد السيف دي قضية لا تزعجنا، ان هم بيقولوا والا هم بينشروا الديمقراطية بتاعتهم بايه اللي يقولوا بالقنابل النووية، ما فين الاعتراض على السيف ده الان؟ قالك ديمقراطية. طب الفلسطينيين انتخبوا حماس، قالك لا دي بيه يعني سلطوا عليهم من بني جلدتهم من يقتلونهم لما دافعوا عن نفسهم، طول ما هم كانوا هم اللي بيتقتلوا يا اخوانا عيب كده وما يصحش، واتصلح كل الاطراف واقفه تتفرج وبتقول كلام من طرف اللسان كده هذا يضر القضيه، ولازم اول ما حماس بقت هي المسيطره بقى ان الكلام ده ارهاب واجرام، وازاي القتال الداخلي دي فتنه، هي الفتنه ما جاتش غير لما هم عرفوا يصدوا عن نفسهم ده القضية، ويبقى بقى ايه كل الدنيا تقاتل الخارجين عن الشرعية دي. فمسألة الانتشار بحد السيف دي يعني قضية ليس من مصلحة احدا يتكلم فيها، لانه عبر التاريخ لم تقم امة الا بقوة، لكن الفرق هل القوة فقط في تاريخ المسلمين؟ وجد فترة كانت الفتوح الاسلامية فتوح عسكرية فقط تقريبا، ما نقدرش نقول عمرها ما كانت سيف فقط، لكن تقدر تقول التوغل العثماني في شرق أوروبا كان من هذه النوعية، وبالتالي بسرعة لما حصل انهيار رجعوا، وصحيح بقيت آثار. طب شوف البوسنة والهرسك مثلا بعد انسحاب العثمانيين من أوروبا وتغير الحكومات الى حكومات نصرانية ثم حكومات شيوعية ثم حرب ابادة جماعية، وما زال الاسلام موجود بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن ليس بالقوة التي وجدت في الفتوح الاسلامية الاولى. الفتوح الاسلامية الاولى كان يقوم بها الصحابة والتابعون، فكانت القضية يعني اللي يراهم فقط يوقن ان هؤلاء على الحق، دي القضية في غاية الخطورة.